قتال وجايزة. عالم فيك القتال وجايزة وفيك الحقها فايزة. ومن كل ماضي حكام فيك نيام الحزان حايزة. يا عالم يا عالم يا عالم كل بحار دموع الصبيان كل بحار دموع الصبيان جايزة. سارت للعاش وبنات في الظلام يا عالم. فيك يتعلموا الحسانة فيك يتعلموا الحسانة بلا موس بلا ما فريوس تامة وش الأكلام يا عالم. عالم فيك القتال وجايز عالم فيك القتال وجايز. Ah, صبغة وشتيلة مش صارة الكبيرة أطفال الدمحان شيوخ وعيالات أطفال الدمحان شيوخ وعيالات دنا دنا I'm not afraid.